بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نكمل يعني الجزء الثالث أو المحاضرة الثالثة من شرح السنة للمزني، حيث قال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق. هنا المزني يقرر عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز القول بأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة. طبعا المعتزلة ينكرون صفات الله عز وجل، فيقول عليم بلا علم وعظيم بلا عظمة وعزيز بلا عزة، فينكرون الصفات. والقول بأن الصفات، إن القرآن مخلوق، هذا إنكار لصفة الكلام لله عز وجل. ولذا قول العلماء أن من أزيلت عنه الشبهة، يعني من بين له الأدلة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأقيمت عليه الحجة ثم بقي بعد ذلك معاندا، فإنه كافر. وفكرة القول بأن القرآن مخلوق، طبعا الصحابة رضي الله عليهم لم يتكلموا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، والتابعون كذلك لم يتكلموا هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولكن ظهرت البدعة والعياذ بالله. ابن الأثير في كتاب الكامل يقول: في سنة 400 توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد، وهذا الرجل أحمد بن أبي دؤاد هو المجرم الذي أخرج القول بأن القرآن مخلوق، وفتن خلفاء 3 من أعظم خلفاء الدولة العباسية، ففتن المأمون ابن هارون الرشيد، وفتن بعده المعتصم، وفتن بعده الواثق. يقول ابن الأثير: توفي القاضي أحمد بن أبي دؤاد بعد ابنه أبي الوليد 20 يوما، وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة، وأخذ بذلك عن بشر المريسي، وأخذه بشر من الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان الذي ينكر صفات الرب تبارك وتعالى، وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه. ولبيد بن الأعصم كان يقول بخلق التوراة وكان زنديقا، فلبيد بن الأعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن الأثير. إذن أصل فكرة القول بخلق القرآن هي من اليهود والعياذ بالله، ثم تقلدها بعد ذلك المعتزلة بشر والجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان قتل عام 128. المهم هؤلاء المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد أثروا على الخليفة العباسي المأمون، وكان يعني معروف في زمن خلافته بأنه محب للمعرفة، ويعني جلب تراث اليونان وطلب ترجمته. فالمهم اعتنق فكرة المعتزلة وهي الاستناد إلى العقل في محادة النقل، فأصاب الأمة بلاء عظيم، ووقع البلاء على الإسلام وعلماء السنة. وهذه الفترة هي فترة أحمد بن حنبل رحمه الله، تسمى في فترة المحنة الكبرى، يعني فترة الفتنة الكبرى، القول بخلق القرآن. والمأمون يعني اعتنق هذه الفكرة وأمر بقتل من لم يقر بها من العلماء، فقتل كثير من العلماء، وحبس من حبس، وجلد من جلد، ورفعت هذه المحنة في خلافة المتوكل بعد الواثق، وعاد الأمر إلى أهل السنة. فالمعتزلة قولهم هذا بأن القرآن مخلوق هذا قول باطل والعياذ بالله، وتقلده هؤلاء المجرمون وساروا عليه. وقد ثبت أحمد بن حنبل رحمه الله وصار إمام أهل السنة والجماعة، وأظهر الله الحق على يديه بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة في هذه المسألة. ولكن هل هذه المسألة انتهت؟ أم أن هناك من يقول بهذه الأفكار في زمننا هذا؟ ما زالت هذه الأمور سارية والبعض يعتقدها ويروجون لها ويطعنون ويهونون من هذا الأمر، ومنهم ذلك المسمى البوطي، فإنه كان يقول الأمر هين والفتنة والقرآن الموجود بين أيدي المسلمين مخلوق. فهذه مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. والمهم إنه القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ودليل ذلك أن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر. إذا ربنا له خلق وله أمر، فيا ترى القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فإذا القرآن من أمر الله، إذا ليس بمخلوق، وهذا دليل واضح جدا. المهم فإنهم تسلطوا على المأمون، تسلط عليه أولا بشر بن غياث المريسي ودعا الناس إلى موافقته، وشبه على المأمون أمير المؤمنين وعلى عامة الناس، فحدث من الفتن ما حدث والعياذ بالله. وقد جرت مناظرة بين بشر المريسي هذا الضال المجرم وبين عبد العزيز الكناني في هذه المسألة. وقد أورد الكناني أدلة قاطعة في علمية على هذا القول، ولكن للأسف المأمون لم يسمع، لم يقتنع بهذا، ولم يعني الله عز وجل ختم على قلبه في هذا الأمر. عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله في يعني عام 52 و300 تكلم أو ذكر هذا، استغفر الله، لا آسف، يعني أقول عبد العزيز الكناني عرض عليه أن يناظر بشر بن غياث المريسي ببغداد في مسألة القول بخلق القرآن وتشبيهه على المأمون وعلى عامة الناس في هذا الأمر. وقد قلق عبد العزيز بن يحيى الكناني لما عرض عليه الأمر، فانطلق إلى بغداد، فشاهد من غلظ الأمر أضعاف ما كان يصل إليه، ففجع إلى ربي عز وجل يدعوه ويتضرع إليه راغبا وراهبا، وباسطا إليه يديه يسأل الرشاد والتسديد، وتوكل على الله تبارك وتعالى ليبين أمر هؤلاء المجرمين وليكشف ضلالهم وكفرهم والعياذ بالله. وكان ذلك في المسجد الجامع في يوم جمعة. قال عبد العزيز بن يحيى وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع إلا بشر المريسي وابن الجهم ومن كان موافقا لهما على مذهبهما، فيعلمانهم الكفر والضلال والعياذ بالله. فلما كان في الجمعة التي اعتزم فيها عبد العزيز أن يظهر الأمر ويشهر القول والاعتقاد، صلى الجمعة بالمسجد الجامع بالرصافة من الجانب الشرقي. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثب عبد العزيز قائما على رجليه ليراه الناس ويسمعوا كلامه، قال وناديت بأعلى صوتي لابني، وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند الاسطوانة الأخرى، فقلت له يا ابني ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال عبد العزيز فلما سمع الناس كلامي ومسألتي وجواب ولدي إياي هربوا خارجين من المسجد إلا يسير من الناس خوفا على أنفسهم، لأنهم سمعوا ما كان يحدث لهم مما يعني من الفتنة والضرب والنكال. قال فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتملوني وابني فأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان قد جاء ليصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي، وعمر بن مسعدة أحد وزراء المأمون، فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي، لم يسألني عن شيء، وقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لا. المهم أنه حدثت مناظرة بين عبد العزيز الكناني وبين بشر المريسي في حضرة المأمون، وأفحم عبد العزيز الكناني بشر المريسي إفحاما، وذكر الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله جل أنزله بعلمه، ولا يمكن أن يكون علم الله مخلوق. ولما قيل له: كان الله ولم يكن معه شيء غيره، أكان معه القرآن؟ قال: كان الله ولم يكن معه علم، فسكتوا. فالمهم أقيمت الحجة، ولكن المأمون لم يتعظ بذلك، وأصر على ما هو عليه من فتنة الناس واختبارهم وقتل من أراد منهم، وأراد أن يقتل أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن الله أخذ المأمون أخذ عزيز مقتدر، وبقي أحمد، ثم تولى المعتصم فأمر بضرب أحمد وجلده حتى يموت، ولكن الله جل أبقاه، ثم كان الواثق فمنع أحمد رحمه الله من التدريس ومن الكلام، وكانت فتنة عظيمة إلى أن جاء المتوكل فقضى على هذا الأمر، وأعيد الأمر إلى ما هو عليه. نحن نؤمن بأن كلام الله عز وجل هو صفة من صفته، ليس بمخلوق، وأن الله عز وجل أنزله وجعله كتابا عزيزا، والعزة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو العزيز، وكل ما عداه ذليل له، فالعرش ذليل لله، والسماوات ذليلة لله، والأرض ذليلة لله، وما بين السماء والأرض جميع المخلوقين أذلاء لله، عبيد الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل قال: وإنه لكتاب عزيز. إذن القرآن عزيز لأنه من صفة الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام، فلا يمكن أن يكون مخلوقا. ولما قالوا لأحمد بن حنبل رحمه الله: القرآن شيء وكل شيء هالك إلا وجهه، قال: سبحان الله. وذكر لهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن مسألة كل هذه لا تعني الجميع، بل يوجد في استثناء. وذكر لهم أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. فهل هي أوتيت عرش سليمان عليه السلام؟ وهل هي أوتيت بقية الملك في غير سبأ؟ لا. فإذا هناك استثناء استدلوا عليه بأنه وجعلناه قرآنا عربيا، فجعل هنا تساوي أنزل وليست تساوي خلق مباشرة. فالمهم احتج عليهم بالأدلة القوية التي تثبت أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فأفحمهم إفحاما، وانتهت تلك الفتنة في عصر المتوكل. وأهل السنة يعتقدون أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه أنزله ربنا عز وجل بعلمه، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور، لكن حين يأتي أمر الله تبارك وتعالى يرتفع القرآن من السطور ومن الصدور، فالصحف لا يكون فيها آية، والصدور تنسى كلام الله عز وجل، ويرجع القرآن إلى ربه عز وجل، فمنه بدأ ومنه يعود كما ذكرنا. إذن هي من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تبيد تلك الصفات. ثم انتقل المزني رحمه الله إلى الكلام في صفات الله عز وجل، قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أو جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطر الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال يعيد بعيد بالتعزز لا ينال، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه دائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود الآجال، أو وليس بمعدوم ولا بمفقود الآجال. هذا الكلام فيه كلام عن قال كلمات الله التي هي من صفات الله عز وجل، وطبعا القرآن من كلام الله كما ذكرنا، وكلمات الله ليست مخلوقة، وإلا ما صح أن يقال أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعادة لا تكون إلا بأسماء الله عز وجل أو بالله تبارك وتعالى أو بصفاته، فنقول أعوذ بوجهك، أعوذ بعزة الله وقدرته، فهنا أعوذ بكلمات الله التامات دل على أن كلام الله ليس لمخلوق، فقال وكلمات الله وقدرة الله، القدرة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وجميع صفات الله كالله، الصفات ليست هي الله بل هي غير الله ولكنها لازمة له باقية سبحانه، سبحان الله ببقائه، فصفات الله عز وجل كالله ليست مخلوقة. قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات، الكمال والجمال والجلال لصفات الله تبارك وتعالى، كل صفات الله فيها الكمال وفيها الجلال وفيها الجمال، وصفات الله عز وجل كاملة كمالا تاما لا نقص بوجه من الوجوه، فجلت صفات ربنا عز وجل عن النقص أو الحدثان، وهي غير مخلوقات لأنها خاصة بالخالق تبارك وتعالى باقية ببقائه. قال غير مخلوقات دائمات أزليات، دائمة بدوام الله عز وجل وهو واجب الدوام والوجود جل وعلا، أزليات باقيات دائما ببقاء الله تبارك وتعالى، وليست بمحدثات فتبيد، يعني ليست صفات محدثة، ليست صفات مخلوقة، لأن لو كانت صفات مخلوقة لبادت، لأن الله عز وجل خلق الخلق بصفاتهم والخلق يبيدون ومعهم صفاتهم، ربنا عز وجل ما خلق شيئا إلا وله صفات، لأن الله عز وجل هو المصور، والمصور هو من يضع صورا وصفات لمخلوقيه سبحانه عز وجل، فأنت ترى الجبل له صفات، والجمل له صفات، والسماء لها صفات، والبحر له صفات، كل المخلوقات لها صفات، الحشرات والدواب والنباتات والإنس والجن والملائكة كلها لها صفات، تلك المخلوقات تبيد لأن كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه، هذه المخلوقات تبيد وتفنى بصفاتها لأنها محدثة وصفاتها محدثة، أما الله عز وجل وصفاته فدائمة أزلية باقية لا تفنى ولا تبيد أبدا. قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، سبحان الله جل عن كل عيب وعن نقصان تبارك وتعالى، فالكمال كله لله جل وعلا، فقال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، النقص من صفات المخلوقين والكمال من صفات الخالق جل وعلا. وإذا أشكل عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، يعني كملهم الله عز وجل بكريم الصفات، فربنا يكمل عباده بما يشاء، فهم كاملون من جهة الخلق والأمانة والصدق والإخلاص، لكن كمال بمعنى أنهم باقون لا، بل يموتون، قال الله عز وجل لأكمل خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه الصحابة وصلوا عليه، فالكمال الموجود في المخلوقات هذا كمال يكملهم الله به، أما الكمال الدائم الباقي الأزلي فهو كمال الله عز وجل، كمال صفاته تبارك وتعالى. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، هو هناك بين صفات الله وصفات المخلوقين قدر مشترك وقدر فارق، من نفى القدر المشترك، من نفى القدر المشترك فقد عطل الله عز وجل عن صفاته فهو جهمي معتزلي، ومن نفى القدر الفارق بين صفات المخلوقين وصفات الله فقد مثل الله بخلقه فهو من الممثلة من المجسمة نعوذ بالله من ذلك. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني مثلا الانسان موصوف بالسمع، والله عز وجل موصوف بالسمع، ولكن هنا قدر مشترك وهو قدر في المسمى، يعني قدر في الاسم، هو له صفة السمع والله عز وجل له صفة السمع، ولكن هناك قدر فارق هائل جدا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه عز وجل. فسمع المخلوق سمع لم يكن ثم كان، والله عز وجل لما خلق الإنسان زوده بهذا السمع، فهذا السمع لم يكن موجودا ثم كان، ثم إن هذا السمع مناسب للإنسان على قدره، فله مدى معلوم لا يزيد عليه بحال من الأحوال. وهذا السمع للإنسان إذا اختلطت الأصوات تشتت سمعه، فلم يعد يدرك شيئا من هذه المسموعات كلها. ثم إن هذا السمع يزول عن الإنسان، وقد يزول عنه وهو حي، ثم قد يذهب معه حين يموت. إذن سمع الإنسان محدود زمانا ومكانا وقدرة ومدى. أما سمع الله عز وجل فالكمال كله والجلال كله، فسمع الله من صفات الله تبارك وتعالى أزلية قديمة أولية كأوليته سبحانه تبارك وتعالى، وليس كسمع الإنسان الذي لم يكن موجودا أصلا. وسمع الله تبارك وتعالى لا محدود، أحاط بكل شيء، أما سمع الإنسان فلا يعلم إلا ما يبلغه. وإذا اختلطت الأصوات على الإنسان اضطرب، أما الله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع، ولا يضيق ويتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، فهو الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، وسمعه باق دائم بدوامه جل وعلا. إذن هذا قدر فارق. إذن هناك صفات مشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه، هناك قدر مشترك لابد من إثباته، لأن من لم يثبته عطل الله عز وجل عن الصفات كالمعتزلة. وهناك قدر فارق هائل جدا، من لم يثبت القدر الفارق فقد مثل الله بخلقه فصار من الممثلة. فإذا الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد وهما، يعبد عدما، نعوذ بالله من ذلك. ونتكلم في المرة القادمة إن شاء الله عن صفات الرب جل وعلا.